إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة الرابعة من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 139 140 141. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. مناسبة الآية لما قبلها، قال المفسرون: جاءت كالتفصيل لما سبق من النوع الأول في الآية السابقة، وهو قوله: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، فإن ولد ما في بطون الأنعام سليما معافى أكله الذكور وحرموه على الإناث، وإن وجد ميتا اشترك فيه الذكور والإناث. وهذا من تحايلهم، تحايل أهل الجاهلية، أن ما في بطون الأنعام إذا ولد سليما معافى يأكله الذكور، الرجال والنساء لا يأكلون شيئا. طيب إذا ولد ميتا، خرج ميتا، فإنهم يشتركون فيه الذكور والإناث. قوله تبارك وتعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على إناث، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وإن يكن ميتة، كلمة هذه الجملة وإن يكن ميتة فيها قراءات. القراءة الأولى قرأ ابن كثير وإن يكن ميتة. القراءة الثانية قرأ ابن عامر وإن تكن ميتة، يعني ابن كثير وابن عامر جعلوها كأنها كانت تامة، فأخذت فاعلا. يعني ابن كثير قرأ وإن يكن ميتة، ابن عامر قرأ وإن تكن ميتة، فكان هنا تامة بمعنى وقع وحدث فتأخذ فاعلا. القراءة الثالثة قرأ أبو بكر عن عاصم وإن تكن ميتة، يعني بالتاء ونصب ميتة. القراءة الرابعة قرأ الباقون وإن يكن ميتة، وتوجيهها أن كان ناقصة واسمها محذوف، التقدير وإن يكن المولود أو الموجود ميتة. إذن هذه أربع قراءات سبعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ ابن كثير وإن يكن ميتة، قرأ ابن عامر وإن تكن ميتة، فكان هنا في هاتين القراءتين تامة بمعنى وجد أو وقع أو حدث، بمعنى وقع أو حدث، ويعني وميتة تكون فاعل. القراءة الثالثة قرأ أبو بكر عن عاصم وإن تكن ميتة، وقرأ الباقون وإن يكن ميتة، فكان ناقصة، وميتة هي الخبر منصوب والاسم محذوف، والتقدير وإن يكن المولود أو الموجود ميتة. قوله تبارك وتعالى: فهم فيه شركاء. الضمير هنا في قول فيه يعني يعود إلى هذا المولود أو الموجود الذي كان في بطن البهيمة. إذن المقصود وإن يكن هذا فهم فيه شركاء، يعني في هذا الذي خرج ميتا، لكن لو كان صحيحا هذا يختص بالذكور، لكن إذا خرج ميتا يشترك فيه الذكور والإناث. قوله تبارك وتعالى سيجزيهم وصفهم، قوله تبارك وتعالى وصفهم هذا منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، والتقدير سيجزيهم بوصفهم أو على وصفهم، إذن سيجزيهم بوصفهم أو على وصفهم، يعني منصوب لما نزع الخافض انتصبت هذه الكلمة. قوله إنه حكيم عليم، الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة ولا أحكم من الله سبحانه وتعالى، الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. ثم الآية التي بعدها ذات الرقم 140، يقول الله تبارك وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. مناسبة الآية لما قبلها أنها جاءت كالتفصيل لما قبلها في قوله وكذلك زين لكثير من المشركين، وهذا على القول الثاني أنه زينوا لأنفسهم قتل أولادهم سفها بغير علم. قوله تبارك وتعالى قتلوا فيها قراءتان، الأولى قرأ ابن عامر وابن كثير بالتشديد قتلوا، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، القرأ الباقون بالتخفيف يعني بدون تشديد قد خسر الذين قتلوا، أما ابن عامر وابن كثير فقد قرأ بالتشديد قد قتلوا. قوله تبارك وتعالى أولادهم المراد بهم الإناث، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، المراد بالأولاد هنا الإناث دون الذكور. قال ابن عباس في أحياء من ربيعة ومضر، وذكر بعض المفسرين أن هذا في الذكور أيضا ولكنه قليل جدا خوف الفقر، يعني بعض المفسرين يرى أن أيضا يشمل الذكور والإناث ولكنه قليل جدا خوف الفقر، كان بعضهم يقتل ولده ذكرا كان أم أنثى خوف الفقر. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، قال أن تزاني حليلة جارك. ففي هذا الحديث ذكر أن من الذنوب أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية أن يطعم معهم. قوله تبارك وتعالى سفها بغير علم، سفها بمعنى طيشا وجهلا، وهو مفعول لأجله منصوب بالفتحة يعني من أجل السفه فعلوا كذا وكذا، إذا سفها يعني بمعنى الطيش والجهل وهو مفعول لأجله يعني أنهم فعلوا ذلك من أجل السفه والطيش. قد خسروا، قد هنا حرف للتحقيق، قد حرف يفيد التحقيق ودلالته على القلة والكثرة ليست منه ولكن من سياق الكلام، ومثله كلمة ربة يعني قد تفيد التقليل قد تفيد التكثير، لكن هي ليست هي التي تفيد لذاتها، لكن سياق الكلام هو الذي يدل على هذا الأمر. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إذن قد هنا حرف للتحقيق فقط، أما كونها تدل على القلة أو على الكثرة هذا ليس من مدلولاتها، وإنما سياق الكلام هو الذي يدل على أن هل هي للتقليل أو للتكثير، ومثلها كلمة ربا، وقد أشار إلى هذا أبو حيان رحمه الله في تفسير البحر المحيط ورجحه هو أيضا وجماعة من العلماء سواء من المفسرين أو النحويين. بعد ذلك ننتقل إلى الآية ذات الرقم 141، وهي تشتمل الحقيقة على مسائل وأحكام كثيرة، وهي قول الله تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. كلمة معروشات مشتقة من فعلين، يعني يختلف في اشتقاقها هل هي مشتقة من كذا أو من كذا. فقد تكون مشتقة من فعل ثلاثي وهو عرش يعرش، عرش يعرش أو يعرش، يعني بالضم أو بالفتح، عرش يعرش أو يعرش، هذا الفعل الثلاثي. أو من الفعل الرباعي المضاعف المشدد فتقول عرش يعرش تعريشا. على كل حال يعني قد يكون من هذا أو من هذا، لكن الأقرب هنا أنه من الثلاثي، الأقرب أنه هنا من الثلاثي. ومعناه في اللغة أي المرفوع والمسموك. إذا قال كلمة فعل عرش ويعرش في اللغة أصل إطلاقه بمعنى المرفوع، الشيء المرفوع المسموك من السمك، يعني الشيء المرتفع العالي. أما قوله معروشات وغير معروشات يعني في هذه الآية فقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال، فقد اختلف في المراد بها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المعروشات هي العنب المرفوع على العيدان والخشب، وغير معروشات أنها العنب الممتد على الأرض وهو قليل، يعني أن المراد هو الذي أنشأ جنات معروشات، المقصود العنب المرفوع العادة، وهذا هو الكثير أن العنب يرفع على خشب وعلى عيدان أو على حديد الآن ويمتد من فوق. وغير معروشات يعني أنه العنب الملتصق بالأرض، ولكن هذا قليل، الكثير هو الذي يكون على الخشب وعلى الأعمدة. القول الثاني أن المعروشات ما سعى الآدمي في إنباته وإنمائه، وغير معروشات هو ما لم يكن للآدمي سبب في نباته وإنمائه، مثل ما يكون في الجبال والصحاري والأودية من الأشجار والثمار. إذن المعروشات هو ما كان للآدمي سبب في إنمائه وفي متابعته، وغير معروشات هو ما لم يكن للآدمي سبب في ذلك، مثل ما ينبت في الأودية أو في الصحاري من الأشجار ونحو ذلك. القول الثالث أن المعروشات هو النبات الذي له ساق يقوم عليه مثل الأشجار والنخل، وغير معروشات هو ما كان ممتدا على الأرض، وغير معروشات هو ما كان ممتدا على الأرض. إذن أن المعروشات هو ما كان قائم على ساق مثل النخيل وأنواع الأشجار، الزيتون والبرتقال وغير ذلك. وغير المعروشات قال هو الذي ممتد على الأرض كالبطيخ وكالخيار وكذا، فإنه يكون ممتدا على الأرض. هذه ثلاثة أقوال. والمراد بالجنات مفرد جنة بمعنى الستر والخفاء، وسميت بذلك أنها لكثرة أشجارها والتفاف بعضها على بعض تستر من بداخلها. إذن هي لكثرة أشجارها والتفاف بعضها على بعض تستر من بداخلها. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا، مختلفا حال منصوب بالفتحة، مختلفا حال منصوب بالفتحة. أكله فيها قراءتان، أكله مختلفا، أكله فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ نافع وابن كثير أكله، يعني بإسكان الكاف، قرأ نافع وابن كثير مختلفا أكله بإسكان الكاف. والباقون قرأوا بالضم فيها أكله، قرأوها بالضم فيها أكله، هاتان وهما على كل حال قراءتان سبعيتان. قوله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. جاء الأمر هنا بالأكل، وجاء الأمر فيما سبق يعني في الآية يعني ذات الرقم 99 من هذه السورة بالنظر إلى ثمره، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. هناك أمر بالنظر إلى الثمر، وهنا أمر بالأكل. يعني بعض المفسرين يعتني بذكر يعني الفروق بين هذا وهذا، ما السبب، ما الحكم، يتلمسون ولا عادة العلم بيد الله عز وجل، عند الله عز وجل، لكن هو من باب البيان. لماذا ذكر هناك النظر إلى ثمر إذا أثمر وهنا جاء الأمر بالأكل؟ قالوا لأن الآية الأولى صيغة لإثبات التوحيد، اللي هي الآية رقم 99، لإثبات التوحيد وتقرير الألوهية، وذلك من خلال النظر والاعتبار في هذه المخلوقات العجيبة. ويشهد بذلك ختام الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أما هذه الآية فإنها جاءت في تعداد بعض نعم الله والإذن في الانتفاع بها مع عدم نسيان الصدقة والزكاة منها، فجاء الأمر بالأكل هنا. يعني تلك الآية كان الحديث عن تقرير التوحيد والألوهية، ومما يدل على ذلك أن الإنسان ينظر ويعتبر في مخلوقات الله عز وجل، ومنها هذه الحروث والزروع والأشجار. أما هنا هذه الآية لا، المقصود يعني هو الانتفاع والإباحة والأكل مما أباح الله عز وجل، والله أعلم. قوله تبارك وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر. الأصل هنا في الأمر هو للإباحة، هو نعم هو للوجوب، ولكن المراد به الإباحة، ظاهر الأمر يدل على الوجوب، لكن نحن لا نلزم إنسان يأكل من هذا ومن هذا. إن أراد أن يأكل من مزرعته أو مزرعة غيره مما أهدي له أو أعطي أو اشترى، هذا براحته، نحن ما نلزم، لكن نقول هو ظاهر الأمر الوجوب، لكنه المراد به هنا الإباحة. مثل قول الله تبارك وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا. هنا أيها الإخوة والأخوات، بعض المسائل المرتبطة بهذه الجملة: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هنا ذكر بعض الأصوليين والمفسرين أنه لا يلزم حين عطف بعض الأوامر أو الأحكام بعضها على بعض أنها تشترك في حكم واحد. يعني هنا الأكل مباح، ولكن يعني إتيان حقه يوم حصاده اللي هو الزكاة، هذا يعني قد يكون واجب إن أريد الزكاة، وقد يكون مستحب إن أريد الصدقة. طيب هل العطف يقتضي أن كلها تسير في حكم واحد؟ لا، هذا لا يشترط، قد تختلف شيئا. وهذا ويستدلون لهذا بهذه الآية: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالأكل مباح والإيتاء واجب إن كان زكاة، ومستحب إن كان صدقة، وقد عطف بينها. أيضا استدلوا بما في صحيح مسلم حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة، خصال الفطرة، جاء في حديث أنها 10 وجاء في حديث أنها 5، ومن خصالها ما هو مستحب كنتف الإبط وتقليم الأظافر، ومنها ما هو فرض من فروض الوضوء كالمضمضة والاستنشاق، ومنها ما هو واجب كإعفاء اللحى، ويعني وقد عطف عليها مع بعضها. إذن المقصود أنه لا يلزم العطف في المعطوفات أنها تشترك في حكم واحد. ففي هذه الآية الأكل مباح والإيتاء إما واجب إن كان زكاة، أو مستحب إن كان صدقة. وفي حديث الفطرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 10 من الفطرة، في الحديث الآخر 5، منها ما هو مستحب كنتف الإبط وتقليم الأظافر، ومنها ما هو فرض من فروض الوضوء كالمضمضة والاستنشاق، ومنها ما هو واجب كإعفاء اللحى وأن حلقها حرام ولا يجوز، ومع ذلك عطف عليها بعطف واحد. المسألة الثانية المرتبطة بهذه الآية: ما الحكمة من تقديم الأكل على الصدقة؟ الله جل وعلا قال هنا: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. لماذا قدم الأكل على الصدقة؟ ذكر هنا علتين: الأول أن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير، أن تهتم بنفسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فقد جاء الأمر هنا يعني أن ينفق الإنسان على نفسه، أن يأكل ما تقوم بحياته، ثم ينطلق إلى الآخرين فيتصدق أو يعطيهم الزكاة. الأمر الثاني أن بعض الناس قد يظن أن أكله من هذا الثمر لا يباح له إلا بعد أن يتصدق، فجاءت هذه الآية مبينة جواز ذلك قبله وبعده. بعض الناس يقول: لا والله من ما أكل من مزرعتي إلين أتصدق. لا، مو بصحيح، كلوا من ثمره. بعض الناس قد يتوهم مثل هذا الشيء، فالآية جاءت مبينة أنك لك أن تأكل سواء قبل الزكاة أو بعدها، قبل الصدقة أو بعد الصدقة، لا حرج عليك. أيضا استدل بعضهم بهذه الآية على أن الأصل في المنافع الإباحة، أن أصل في المنافع الإباحة. قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن هذه ثلاث مسائل مرتبطة بهذه الآية. قوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، كلمة حصاده فيها قراءتان، قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم بفتح الحاء حصاده، وقرأ الباقون بالكسر حصاده بالكسر، والأقرب أنهما لغتان جاءتا عن العرب. اختلف في المراد بالحق هنا وآتوا حقه يوم حصاده على قولين. القول الأول أن المراد به صدقة التطوع، لأن الآية مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، ثم نسخ هذا بوجوب الزكاة حسب التفصيل في الكتاب والسنة، ولكن بقيت الآية وغيرها مما يدل على الحث على الصدقة، وهذا مذهب ابن جرير الطبري. إذن أن المراد بالحق هنا هو الزكاة، هو الصدقة التطوع، وقالوا لأن هذه الآية مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، وبقيت هذه الآية على تحث على صدقة التطوع مع الأدلة الأخرى، وهذا مذهب ابن جرير الطبري رحمه الله. القول الثاني أن المراد بها هنا الزكاة الواجبة، وإن كانت الآية مكية فلا يمنع أن يؤمر بالزكاة، ثم جاء بيانها وتخصيصها والكلام يعني تفاصيل أمور الزكاة بعد ذلك، وهذا قول ابن العربي وابن كثير وهو الراجح والأقرب إن شاء الله تعالى، يعني أن الآية تدل على الزكاة، وإن كان يعني هذا في العهد المكي صحيح ما في زكاة بيانها وتفصيلها، لكن أمر بالزكاة ثم جاء تفصيلها وبيانها بعد ذلك، وهو مذهب جماعة من المفسرين. قوله تبارك وتعالى ولا تسرفوا، الإسراف في اللغة مجاوزة الحد وخلاف القصد، الإسراف في اللغة مجاوزة الحد وخلاف القصد، وقد اختلف في المراد به هنا على يعني أربعة أقوال. القول الأول أن ينفق الإنسان ماله كله ولا يبقي لنفسه ولا لمن يعوله شيئا، واستدلوا بقصة ثابت بن قيس عندما جذ نخله وتصدق به كله فنزلت هذه الآية، يعني أنه المسرف هنا من ينفق ماله كله ولا يبقي له ولا لأهله شيئا، واستدلوا بقصة ثابت بن قيس عندما جذ نخله وتصدق به كله ونزلت في هذه الآية. القول الثاني أن الإسراف ما يبذل في المعصية وإن كان قليلا، أما الطاعة فلا يضر ولو كان كثيرا. قال مجاهد رحمه الله لو كان لأحد مثل جبل أبي قبيس ذهبا فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا، ولو كان لأحد درهم واحد فأنفقه في معصية الله كان مسرفا. إذن أن الإسراف هو ما أنفق في المعصية ولو كان قليلا. القول الثالث أن المراد بالإسراف ما ينفق على الأصنام والمعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، وذكروا هذا لأن الآيات مرتبطة بالحديث عن الأصنام. القول الرابع أن المراد بالإسراف إمساك الحق الواجب فلا ينفقه على مستحقيه، قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن هذه أربعة أقوال مذكورة في قول الله عز وجل إنه لا يحب المسرفين. وختاما فإن هذه الآية تدل على إثبات المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فإنه قد نفى هنا عن المسرفين المعتدين المتجاوزين، ولكنه أثبتها في مواضع أخرى لأوليائه وأهل طاعته، ففي هذا إثبات المحبة وأن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب أولياءه وأهل طاعته محبة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على وجه لا يشابه فيها خلقه. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.